وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور